أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك فأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. نزلنا في سورة إبراهيم عليه السلام. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع وهو مكة شرفها الله فالقوت منها معدوم فدعا لهم عند بيتك المحرم. والبيت المحرم هو الكعبة شرفها الله. ربنا ليقيموا الصلاة فأسكنهم عنده ليقيموا الصلاة في جوار بيت الله حيث لا زرع ولا حرث يشغلهم عن إقامة الصلاة في أوقاتها أو يشغل ضمائرهم بالوسوسة في حال الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قلنا أمس وإذ قال إبراهيم ربي جعل هذا البلد آمنا بعد ما وصل إليه وإبراهيم سلام الله عليه أتى من الشام لما أمر الله سبحانه وتعالى أن يهاجر إلى مكة وأتى من الشام من فلسطين إلى كذا حتى وصل إلى مكة المكرمة وما كان به شيء. جرد وادي ما فيه شيء وادي غير ذي زرع يعني ما فيه أحد ولا فيه لا شجر ولا فيه لا طير ولا شيء لكن فيه المكان المقدس أقدس بقعة على وجه الأرض هذا المكان منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الأرض حتى يقال أنها سبعة بيوت سواء في الأرض أو في السماء كلها على الآخر يعني وموجودة منذ أن خلق الله الأرض منذ خلقة آدم ويعني وضع هذا البيت كان اسمه بكة أول بيت وضع ببكة فهذا البيت الذي أشار إليه إبراهيم سلام الله عليه هو مكان الكعبة المشرفة ومنذ أن حتى أنه يقال أن أصل الأرض ميدت منها لأنها سميت أم القرى أول ما أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض يقال أنها بدأت من هنا اللي هي مرتكز الأرض هذا المكان فتمددت الأرض منه حسب أقوال بعض المفسرين أو كذا لكن مهما يكون مع النظريات العلمية الجديدة وغيرها فالمكان هو أطهر وأقدس مكان على وجه الأرض. مسألة خلافية في مسألة قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. البعض يقول أن المكان الذي فيه رسول الله أفضل في الأفضلية أن المكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أفضل ولكن هذا المكان الذي وضعه الله سبحانه وتعالى مكان للبيت هذا منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الأرض وهو مكان مقدس بهذا الشكل أساسه قصص كثيرة في بناءه وفي كذا ومتى بني ومن أول من بناه وكيف كانت الأساسات وأين أساساته وقال أساسات الحمد لله ورحمه الله. لا موجودة نعم لا زال قبل إبراهيم عليه السلام من أيام آدم وكذا لكنه يمتحي أو يمحى ثم يعود ولذلك حتى يقال أن الأساسات أساسات الحمد لله ورحمه الله أن الأساسات من الجنة حجار من الجنة لذلك بعضهم حتى يتحدث في الحجر الأسود قال لماذا الحجر هذا قال أنه لما بنينا نزلت الملائكة بهذا الحجر ووضعته في المكان الذي وضع فيه ويقال أن الحجر الأسود الأصل فيه أنه شرك الله فالأصل قال أن الحجر الأسود أنه نزل من الجنة وهو أبيض إلا أن المعاصي معاصي الناس وحضور الناس إليه وسجودهم عليه واستغفارهم عنده أدى إلى هذا لكن قالوا في كلام جميل بعض العلماء قال هو الحجر الأسود ليس من اللون ولكن من التسويد فهو مسود على كل الحجارة وهو الأسمى والأكبر والأعظم في التسويد ليس معنى نعم لا يعني التسويد السواد ولكن إنما سود لأنه من أخطأ أو عصى أو ارتكب وأتى إلى هذا الحجر وسجد عليه وطلب من الله المغفرة أن الله يغفر له. إذن فهو يعني هذا سؤدد من السؤدد لهذا الحجر وليس من سواد اللون. نعم. فهذا المكان يعني إذ قال إبراهيم ربي جعل هذا البلد آمنا تهيئة، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى أمر بهذا الشيء وأن يأتي إلى هذا المكان الأجرد، المكان الذي لا زرع ولا شيء فيه إلا لشيء عظيم، المسألة مسألة عظيمة، مسألة دينية كبيرة. فبدأ إبراهيم سلام الله عليه يهيئ للمكان، ربي جعل هذا البلد آمنا دام أنه كذا فاجعله آمنا. ليش؟ لأن الحياة لا يمكن أن تقوم أو تستمر أو حتى العبادة أو حتى كل شيء إذا بدون أمن لا يمكن تستقيم. فلذلك بدأ التهيئة سلام الله عليه، ربي اجعل هذا البلد آمنا حتى تأتي بعدها الحياة. مجرد أن يأتي الأمن يأتي بعدها الماء أو يأتي كذا يبدأ الناس في العيش في هذا المكان، والتفرغ للشيء الذي يريده إبراهيم عليه السلام. يعني لو تطرقنا للكلام وفي آيات أخرى وارزقهم من الثمرات واجعل أفئدة من الناس تأوي إليهم، أي اجعلهم في هذا المكان، من أتى هذا المكان للعبادة فقط اجعل كل شيء يخدمه، يعني حتى ارزقهم من الثمرات ولا اجعل يعني كل الثمرات إلى هذا المكان تأتي وكذا وكذا، كلها بهدف أن يتفرغ أهل العبادة للعبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى. فأمنهم أمن الذي قال الله سبحانه وتعالى في حق قريش، أمنهم من جوع وأمنهم من خوف. فهذا إبراهيم عليه السلام يقول ربي اجعل هذا البلد آمن وارزق أهله من الثمرات. نعم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، يعني إيش قوة الإيمان، إيش قوة الإيمان، إيش قوة الثقة في الله، إيش قوة التوكل في الله سبحانه وتعالى، أن يأتي بزوجته وابنه ويضعهم في مكان وينصرف، لأنه أمر بهذا الشيء ولا مجال عنده للمساءلة أو للرجوع أو كذا وكذا. أبد يا إبراهيم فعل كذا، قال أبد حاضر انتهى. ابنه فلذت كبده وزوجته، يعني الواحد يخشى على زوجته، يخشى العار ويخشى كذا ويخشى كذا، هذا بدن الله سبحانه وتعالى قال له افعل كذا، قال آمن انتهى الإشكال خلاص نفذ ورجع إلى الشام، ما تركهم في ذا المكان وراح هناك يشوف ايش اللي بيصير. أبدا وضعهم لا ماء ولا أكل ولا شيء ولا ناس ولا حولهم شيء ولا شيء، إلا أنه يعرف أن هذا المكان مكان مقدس أمر أن يأتي إليه. قوة إيمان، ولذلك خليل الله سبحانه وتعالى وخليل الله عليه السلام يعني ما أعطي هذا، إبراهيم كان أمة ما أعطي هذا المكان عند الله سبحانه وتعالى إلا لقوة إيمان. هو الإيمان متى يأتي؟ هو الإيمان في القلب، إذا وصل الإيمان إلى القلب وتجلس الإيمان إلى القلب كان الاتصال مع الله سبحانه وتعالى وكان معرفة التنفيذ. فإبراهيم سلام الله عليه يعني التزام مطلق بأوامر الله سبحانه وتعالى، ربي إني أسكنت يعني فيه أنا لكن أنت المسؤول، ربي إني أسكنت، الله يعلم الشيء ذا ومن الله يعلم، لكن زيادة في الحرص والتأكيد، ربي إني أسكنت من ذريتي يعني ابنه فلذت كبدة في واد غير ذي زرع، ما في شيء زرع دليل أنه ما في حياة، ما فيها حد إلا ابني ذا وزوج. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع وهو مكة شرفها الله فالقوت نعم فالقوت منها معدوم، فدعا لهم عند بيتك المحرم، والبيت المحرم هو الكعبة شرفها الله. طبعا ما قد بنى، قال هذا الكلام قبل البناء، فنحن نتفق إنه ما بناه له إسماعيل، قد كبر إسماعيل وقد إسماعيل رجال وقد هو يعمل معه، أنهم عاشوا في مكة ما راح إسماعيل، لا إسماعيل جلس مع أمه في ما ذهب، نعم ما ذهب إلى الشام مع أبوه، بعدها لا جلس حتى مات مدفون هو في الحجر، حتى مكان دفنه في الحجر في حجر الكعبة مكان اللي دفن فيه. نعم. إذا بيتك المحرم، والبيت المحرم هو الكعبة شرف الله، ربنا ليقيم الصلاة، هذا الأصل، يعني أسكنتم هنا لا للتجارة ولا ليتملكوا الأرض يسووا لهم شبوك في كل مكان ويأخذوا الدنيا عادها بسم الله عاد كل شيء غاضي الآن قبل التخطيط وقبل كل شيء ناخذ كل شيء لا ليقيموا الصلاة هذا السبب اللي خليناهم يجلسوا هنا بداية تكوين أمة بداية تنفيذ رسالة بداية تهيئة مجتمع جديد ما فيه إلا رجل وامرأة طفل وامرأة ليقيموا الصلاة هذا الأصل ولذلك عندما يأتي من يأتيك ويتفلسف ويقول لك الحرية المدري الأصل الصلاة الأصل العبادة الأصل الطاعة الأشياء الأخرى هذه أشياء ثانوية كل الأشياء الأخرى أشياء ثانوية مقابلة إلى العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما حولها من كل ما ترى من تطور من ليس إلا في الأصل تهيئة للصلاة تهيئة للعبادة تهيئة للطاعة يعني ما يقول إبراهيم سلام الله عليه إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة هذا الأصل في الأصل العبادة والطاعة هي الأصل ما غيرها فلا شيء ولكن مع الصلاة ومع الطاعة كل شيء له مكانته وكل شيء مكمل لكن الأصل أن الأشياء الأخرى هي مهيئة ليقيم الصلاة لا ليقيم الصلاة الطاعة والعبادة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم الأفئدة القلوب أو باطنها نعم نسب الهوي إليها لأن شوقها إلى بيت الله وأوليائه يبعث أهلها على هبوط مكة وذلك سبب لنشر العلم والدعوة إلى دين الله ولولا ذلك لصاروا معزولين عن الناس لأن مكانهم ليس فيه مرغب دنيوي إلا إذا أهوى إليه الناس من كل بلد فإنه يصير موضع تجارة نعم ربنا ليقيموا الصلاة فأسكنهم نعم فأسكنهم عنده ليقيموا الصلاة في جوار بيت الله حيث لا زرع ولا حرث ليش؟ قال حتى لا تشغلهم من الصلاة الأصل الصلاة لأن قلنا الأصل الطاعة والعبادة ففي واد غير ذي زرع وإحنا قلنا لو المسألة مسألة الجمال والأماكن الجميلة وأن هذا المكان المقدس يجب أن يكون أفضل وأجمل مكان لكانت مكة أجمل مكان على وجه الأرض بل على وجه الكون عظمتها عند الله ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى فالمسألة ليست مسألة المسألة مسألة عبادة وطاعة لا زرع ولا حرث ولا شيء لأن الأصل الطاعة والعبادة لو أن المسألة مسألة أن نحن نريد الجمال ونريد الراحة النفسية والاطمئنان والتفاعل والخريط وما إحنا فيه ذا الحين من فلسفة ومن أذية ومن كان مسألة الله سبحانه وتعالى أوجد في هذا المكان الأنهار والثمار وأوجد فيها ما يجبر الناس أنهم يأتوا إليها لجمالها لكن المسألة ليست هذا المسألة مسألة قلب وعبادة وإخلاص وطاعة وعبودية لله سبحانه وتعالى في هذا المكان حتى لا ينشغل قلب هذا المؤمن الذي موجود بشيء غير العبادة لأن فيك خلاص ما دام أنك وثقت في من تعبد إذا اترك الأمر عليه وهو سيتصرف فيأتيك الماء وتهوي إليك الأفئدة ويأتيك الأمن ويأتيك الثمار وتأتيك كل ما لأجل العبادة لأجل العبادة ولذلك أن العبد المؤمن ماذا سمي؟ سمي ولي الله إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سموا أولياء الله يعني أنت إذا قالوا هذاك فلان صديق الأمير فلان ولا صديق الزعيم فلان ولا خلاص وصل إلى لا أحد يقول له شيء هذا ولي من أولياء الله لأن هذا هي العبادة فإذا الإنسان وصل إلى العبادة الحق وصل إلى الله سبحانه وتعالى فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم قال أفئدة القلوب نعم أو باطنها نسب الهوي نعم إليها لأن شوقها إلى بيت الله يهوي الإنسان إذا اشتاق كأنه من الطير عندما يهوي إلى المكان الذي يريد فيه المكان الذي يريد أن تجد فيه الخير، لأن شوقها إلى بيت الله وأوليائه يبعث لها على هبوط مكة، وذلك سبب لنشر العلم والدعوة إلى دين الله، ولولا ذلك لصاروا معزولين عن الناس، لأن مكانهم ليس فيه مرغب دنيوي إلا إذا أهوى إليه الناس من كل بلد، فإنه يصير موضع تجارة، ما دام منهم قد اجتمع الناس فيه تبدأ الحياة الدنيوية تمشي أو متقارنة مع العبادة في الأصل، هي مكملة. الأصل الدين وليس الدنيا، الأصل الدين، ولكن الدنيا هي مكملة أو مهيئة، مهيئة للعبادة ومهيئة للطاعة. فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ويرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، فجعل أهوى إليه الناس من كل بلد، فإنعم، فجعل الدعاء لهم بالرزق ليشكروا، فإسكانهم لغرض ديني يكمل ويتم بهوي الناس إليهم وبالرزق الذي لا يعيش الإنسان بدونه، وبذلك صلاح دينهم ودنياهم، لأنها خلاص اكتملت الصورة أمامنا. ربنا أني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ربنا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات الأمن. احنا قلنا الأمن والجوع هنا، والثمرات للجوع، ثم هل يشكرون؟ احنا أعطينا كل شيء لأجل الطاعة والعبادة، ووفرنا لهم الأشياء الضرورية للعبادة، ولم تكن العبادة لأجل، البعض الآن يستخدم العبادة لأجل الدنيا، وهذا غير ممكن، أن يأتي ويقرأ العلم ويتعلم القرآن ويصلي وكذا وكذا ولا هدف إلا دنيوي، هذا لا فائدة إطلاقا، لكن هي العكس، هي العكس، إذا أتيت إلى الدين أتتك الدنيا صاغرة، إذا أتيت إلى الدين أتتك الدنيا صاغرة، وهذا والله من أراد أن يتأمل فيها أنها تكفي هذه الآية، لأن معناها ما دام خلاص يعني جعلنا من أنفسنا في، جعلت زوجتي وابني في هذا المكان للعبادة، ما دام أن خلاص توفرت صدق النية والعبادة كانت الإجابة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، وكل شيء ارتبط بالدين، لكن عندما نأتي بالدين ليحقق الدنيا صعب، إذا كان الهدف من الدين إلا الدنيا فلا فائدة منه، لكن إذا كان الهدف من الدنيا خدمة الدين كان كل شيء طيب، وإذا كان الهدف من الدين والإخلاص لله سبحانه وتعالى أتتك الدنيا صاغرة. يا دنيا، يا دنيا، من خدمك فاستخدميه، ومن خدمني فاخدميه، مسألة واضحة ومعادلة صريحة، يا دنيا من خدمك فاستخدمي، من أتى إلى الدنيا وهو حريص على الدنيا إذن فهو عبد لها، ومن خدمني فاخدمي. فقلنا أولياء الله، يأتي هنا المسألة، مسألة أولياء الله سبحانه وتعالى، فالعبادة هي تنام كل شيء، وهي يعني هي الأمل في الدنيا، وهي الأساس للآخرة، وهي الأمل للدين والدنيا. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، أي يشكرون الله سبحانه وتعالى بهذا النعمة التي أتاهم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، من كل عملنا فاستجب دعاء، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، لأنه علام الغيوب وبكل شيء عليم، فلذلك ندعوك ونرجوك ونعيذك ونخشاك ونعبدك ونخشاك. يعني أنت لاحظ في قول إبراهيم، ربنا أني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ربنا ليقيم الصلاة عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ما في داخل، يعني ما هي سهلة، زوجة وطفل مرميين هنا وأنا رايح، تعرف في نفسي شيء، وأنت أعلم بما في نفسي، وأنا ثقتي فيك لا حدود لها، وثقتي ولكن أنت تعلم ما نخفي وما ولا يخفى عليك شيء لا في الأرض ولا في السماء. هذا الوضع عندك يا إلهي وأنا مسلم الأمر لك، فأنت تعلم مدى تسليمي ومدى يقيني بأنني امتثلت للأمر وأطعتك، وأنت تعلم ما يخفى لا يخفى عليك شيء لا سر ولا علن ولا في الأرض ولا في السماء. إذن من هنا ومن هذا الاستضعاف لابد من الاستجابة، لابد من الاستجابة، وفعلا كانت الاستجابة. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء لأنه علام الغيوب وكل شيء. نعم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ليرثا ديني ويبلغا رسالتي إلى أهل عصرهما إن ربي لسميع الدعاء، فقد سمع دعائي حين قلت ربي هب لي من الصالحين وهب لي إسماعيل ثم إسحاق. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، قدمت كل شيء ونفذت أوامر الله سبحانه وتعالى وأطعت الله سبحانه وتعالى طاعة كاملة. إذن النتيجة الاستجابة، وراء الاستجابة بنفسه. إذن الحمد لله الذي وهب لي، الذي استجاب ما دعيته وما طلبته هذا هو تحقق، لأني قدمت الإيمان الصادق واليقين الخالص والإيمان المطلق، فهذا النتائج الآن من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، لا له ما عنده إلا في الدين سلام الله. نعم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة لأن تحببها إلي في بقية عمري وتيسر لي إقامتها بأركانها وخشوعها ومن ذريتي. اجعل مقيم الصلاة لأن اجعل مقيم الصلاة لأنها عظيمة في العبادة ومصلحة للضمير ومصلحة للضمير، ولذلك تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعناية عليه السلام بإقامة الصلاة يبتغي لذريته أن يجعلوها سببا لإقامتها اجهداء بأبيهم إبراهيم عليه السلام، بل ينبغي للناس كافة لأنه عليه السلام إمامهم. ربنا وتقبل دعاء، اجعله مقبولا أي عبادة متقبلة يكتب لها يكتب لي ثوابها. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، طبعا الله سبحانه وتعالى رزقه في سن كبير الأولاد، ما أعطي إبراهيم عليه السلام الأولاد إلا في كبر، ولذلك وهناك خلاف في من الأكبر إسماعيل أو إسحاق أو كذا أو كذا ومن الذبيح ومن، لكن اللي احنا نعرف أن الذبيح بالنسبة لإسماعيل سلام الله عليه وهو اللي كان في مكة. ربي قال لي مقيم الصلاة، دعاء من إبراهيم عليه السلام أن يجعل الله سبحانه وتعالى مقيم الصلاة، أي مقيم الصلاة بكامل الصلاة، ليس بمجرد مقيم الصلاة الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، لا مقيم الصلاة بكل ما تعني الصلاة، بكل ما تعني من عبودية، بكل ما تعني من طاعة، بكل ما تعني من إخلاص، بكل ما تعني من صلة مع الله، بكل ما تعني من التزام، بكل ما تعني من أنها تنهى عن الفحشاء، تنهى عن المنكر، تدل على الخير، كل ما تعني الصلاة، لأن الصلاة في الأصل هي عماد الدين وهي عماد الدنيا. إن أردتها للدين فهي الدين، وإن أردتها للدنيا فهي الدنيا. لكن ما عرفنا الصلاة، ما فهمنا الصلاة، ما عرفنا ماذا تعني الصلاة، ولذلك مجرد الله أكبر. ولذلك يقال، وهذه جميلة جدا جدا، يعني عبارة جميلة، يقول هناك من يتعامل مع الصلاة على أنها عادة وليست عبادة، على أنها عادة وليست عبادة، فاعتاد على أنها يدخل مسجد الله أكبر والصلاة هذه عادة لكن ليست عبادة. فالعبادة لو الإنسان صلى ركعة واحدة لله سبحانه وتعالى بكل ما تعني الصلاة لكان ذاك اليوم من أسعد الأيام في حياته. صلاة بمعنى الصلاة، صلاة بمعنى الصلة مع الله سبحانه وتعالى، صلاة بمعنى الطاعة، صلاة بمعنى الاستسلام والخضوع والانقياد والطاعة والعبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى، قيام فركوع فسجود. يعني تخيل هالثلاث، قيام ركوع سجود، منتهى الطاعة ومنتهى العبادة ومنتهى الذلة والانحناء والخضوع لله سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا هذا المعنى عرفنا ماذا تعني الصلاة. وإذا عرفنا ماذا تعني الصلاة صلينا الصلاة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، والتي إبراهيم سلام الله عليه ربي اجعلني مقيم الصلاة. لكن احنا وين والصلاة وين؟ الصلاة في وادي والناس في وادي. الصلاة نصلي كلنا، ولكن كل واحد منا يدخل الآخر. الصلاة كلنا نصلي في المسجد، وهذا يظلم هذا وهذا يظلم هذا. الصلاة كلنا نصلي في المسجد، وهذا يغتاب هذا وهذا يغتاب هذا. الصلاة كلنا نصلي في المسجد، وهذا يسب هذا وهذا يسب هذا. الصلاة كلنا نصلي في المسجد، وهذا يعني كم وكم؟ أي صلاة؟ أي صلاة إذا لم تكن الصلاة صلة عماد الدين، عماد الدنيا، أساس الدنيا، فلا شيء. معنى لنا عادة، أصبحت عندنا عادة نؤديها والسلام والرحمة. لأن يعني لو أديت والله الصلاة بحقها ما وجدنا هذا المشكلة اللي احنا عايشين فيها، وما وجدنا هذه الأمراض النفسية وهذا الحرقة وهذا الأذية وهذا الدماء التؤلي تسفك وهذا الفجور وهذا مستحيل مع الصلاة، مستحيل مع الصلاة التي أشار إليها إبراهيم عليه السلام ربي يعني مقيم الصلاة. كذلك ومن ذريتي، الاهتمام بالذرية بالولد. نعم، يعني الإنسان يجب أن يكون مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني في قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة في التحريم حق يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. من هنا لما إبراهيم سلام الله عليه يقول ربي اجعلني مقيم الصلاة، ومن ذريتي أيضا. والذرية بالنسبة لإبراهيم الأمة كلها، الأنبياء يطلق على الأمة كان أبنائهم وذريتهم، يعني في معنى مجازي يقال أمة محمد تابعين لمحمد. وذريتي أي من أتى من أبنائي، وكذلك من كان حولهم، لأن إذا صلحوا أبنائه، إذا صلحوا أبنائه صلح المجتمع اللي هم فيه. فكأن قوله وذريتي أي كل من ذريتي اللي هم أولادي فعلا، لأنهم سيؤثروا في المجتمع كله اللي معه. نعم، ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، اجعله مقبولا أي عبادة متقبلة يكتب لي ثوابها. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. وكأنه عليه السلام استمر على استغفاره لأبيه وفاء بالوعد، مع أنه قد تبرأ منه في آخر الأمر، فلا تنافي ما دام ذلك ما دونا له من الله تعالى، ولمجرد الوفاء بموعدته كما جاز مصاحبة الوالدين المشركين معروفا في الدنيا. يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، طلب لهم بالمغفرة يوم الحساب، وهي أفضل من المغفرة المؤقتة في الدنيا. فمغفرة يوم الحساب لازمها دخول الجنة والنجاة من النار، بخلاف مغفرة الدنيا التي معناها ترك تعجيل المؤاخذة وقيام الحساب قوته وكثرته وظهوره، مثل قيام السوق إذا تحرك البيع والشراء، وهو يشير إلى ذلك الموقف الرهيب الذي يحتاج فيه إلى المغفرة أشد من الحاجة إلى المغفرة بترك تعجيل المؤاخذة. إذن ربنا اغفر لي ولوالدي، بعد ما أشار إلى هذا كله وقدم كل هذا الإخلاص والتفاني، طلب من الله سبحانه وتعالى في الأول ربي الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وأعطاه الله، وإن ربي سميع الدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة، ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. كل هذا مطلوب من الله سبحانه وتعالى، وإبراهيم عليه السلام يطلب من الله سبحانه وتعالى هذا الشيء، لأنه يعني عمل المطلوب منه هو. فالآن اذكروني أذكركم، الله سبحانه وتعالى يقول اذكروني أذكركم. فكل ما الإنسان كان صادق في دعاه وفي عبادته وفي كذا كان مع الله سبحانه وتعالى. وإبراهيم سلام الله عليه أصدق وصادق مع الله سبحانه وتعالى سرا وإعلانا، ويعني في كل حركاته وسكناته كلها لله سبحانه وتعالى. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين أيضا كلهم، كل من آمن بالله سبحانه وتعالى يوم يقوم الحساب.